فأنا طبعا اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا الكلام لإمام البخاري، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفية عن الإمام البخاري، فما أعرف جوابكم؟ جوابي قدم سلفا أمس. أنا طبعا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع يعني جزاك الله خير على الإمام البخاري وهو يعني مضمع. أنت سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه كلمة لأنه لا وإيش ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أي ملكه. يا أخي هذا ما يقول مسلم مؤمن. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ، فإذا الجواب قدم سلفا وأنت جزاك الله خير الآن بهذا الكلام الذي ذكرته يؤكد أن ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل. سؤال تفضل. شفنا على هذه كأنه موجود في الفتح نحو من هذه العبارة، وأنا أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة لاستدلال أحدهم فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز وجل إلا الله وإلا مخلوقات الله عز وجل ما في غير هيك، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه إذن ما هو الشيء الهالك؟ هذا يا أخي ما يحتاج إلى تدليل يعني على بطلانه، لكن المهم أن ننجه الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله غيره.